يقول الشارع رحمه الله: والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فان هذا من المعلوم بالاضرار للدين بالاكفار والاضرار للدين الاسلام، فان المنافقين يقولون هذا بالسنتهم وهم تحت الجاهلين وفي الدرك الاسفل من النار لأن الأعمال لا تتفاضل بصورها وأحجابها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في الكفة، كفة، ويقابلها 99 سجلة، كل سجلة منها مد البصر، وتكفل البطاقة، وتطيش السجلات فلا يعزم صاحبها. معلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يسقط النار. وتأمل ما قام بصلي قاتل مئة من حقائق الإيمان التي لا تشغله عن السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعاني سكرات الموت. يعني أن الإيمان ما في القلب، أن الإيمان يعني المنفي إنما هو ما في القلب، يرد على من يقول بأن يعني الإيمان هو قول اللسان فقط، هو قول الكرامية وبعض المتكلمين أن الإيمان إنما هو ما هو اللسان فقط، فيقول تبين أن هنا أن الإيمان يعني ما يقوم بالقلب، ما يقوم بالقلب هو الأساس، وإلا ما يقوم باللسان مثل المنافق يعني يقول بلسانه ما ليس في قلبه. وهنا ذكر يعني طرف من معنى حديث البطاقة، حديث البطاقة رجل ينشر له يوم القيامة ينسجل كل سجل لمد البصر كلها من معاصيه وذنوبه، ثم تخرج له بعد ذلك بطاقة صغيرة، البطاقة عبارة عن ورقة صغيرة، فتوضع البطاقة في كفة من كفتي الميزان، وهذه السجلات هي 99 سجل مسجل فيه أعماله السيئة، كل سجل قوله مد البصر، لكنها تطيش السجلات يعني تثقل البطاقة. فقال هذه من يعني من معاني لا إله إلا الله التي كانت في قلبي، وليس هي مجرد أنها كان لا إله إلا الله كما بالإنسان، ولذلك ثقلت عن هذه الأعمال. وكذلك قال أيضا تأمل هذا قاتل المئة، هذا الرجل الذي قتل مئة كان في من قتله، قتل 99 نفسه، جاء يسأل أحد يعني الرهبان والعباد أنه قتل 99 نفسه، هل له من توبة؟ قال له ليس له توبة، فقتله فأكمل به المئة. ثم ذهب إلى أحد أهل العلم وقال له أنني قتلت أسنف خل من توبة، قال له ورد يحيي بينك وبين التوبة، قال له التوبة مكتوبة، ولكن أخرج من قريتك هذه إلى قرية أخرى يعني يعبد الله تبارك وتعالى فيها. فخرج وهو في وسط الطريق أتاه الموت، فكان يخبر النبي أنه لما أتاه الموت في هذا الطريق كان ينوء بصدره إلى يعني جهة القربة التي يعني يصل إليه، ومعنى نوع صدره يعني يدفع نفسه وهو يشرع الموت إلى أنه ينتقل ولو جزء يسير إلى ناحية هذه القرية، وكل الذي يدفع إلى هذا وكل الذي كان يدفع إلى هذا يعني إيمانه ورغبته في أن يعني يحقق هذا ويذهب إلى هذه القرية. قلت تأمل يعني القاتل المئة هذا الحقائق التي قامت في قلبه وما انشغل عن بقاء في القرية التي عصى الله فيها يده وأخذ بفتوى يعني العالم وذهب، وحملته لما قام في قلبه هو في تلك الحال وهو موت، يعني أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت. نعم. وتأمل ما قام بقلب الغبي من الإيمان حين نزعت ملقها وسقط الكلب من الركية فظهر له. كذلك هذه حالة أخرى تدل على عظم ما بالقلب من الإيمان الذي به يعني يكفل ثواب العبد عند الله. هذه البغي زانية أخبر النبي عنها من بني إسرائيل وأنها كانت في صحراء فعطشت فنزلت شربت من بئر، ثم لما وجدت كلب يأكل الثرى من العطش شان فقرت معشاة فنزلت البئر مرة ثانية خلعت موقعها ملأته من البئر وخرجت فيه وسقط الكلب فغفر لها كبيرتها وزناها. نعم. وهكذا العقل أيضا لأنه يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء مستوون في أنها العقلاء غير مجانين وبعضهم أعقل من بعض. نعم. وكذلك الإيجاب والتحريم يكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم، هذا هو الصحيح. وإن كان بعضهم يعني الوجوب ليس واحدا وجوب الصلاة غير وجوب مثل رد السلام، يجب على المسلم أن يرد السلام ويجب عليه الصلاة، لكن هل وجوب الصلاة مثل وجوب رد السلام؟ ففيه واجب لكن الواجب تفاضل. وكذلك التحريم ليست حرمة يعني أمر كحرمة أمر آخر. نعم. وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجود وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجد بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول، ما يجب على من بلغه قبره كما في حق النجاشي وأمثاله. نعم. يعني من حيث الإيمان من حيث الإجمال والتفصيل، طبعا الإنسان إذا قال يجب في أول الأمر ما يجب بعد نزول القرآن كله، في أول الأمر لما المسلمين يعني آمنوا وما نزلت الأحكام ما كان واجب عليهم هذه الأحكام حتى نزلت هذه الأحكام. لا يجب كذلك على كل أحد من الإيمان المفصل ما أخبر به الرسول، ما يجب على من بلغه خبر. ففي إنسان بلغته الأخبار التفصيلية هذه فواجب عليه، إنسان ما زال يعني جاهل لم يعلم يجب عليه ما تعلم على قدر الذي تعلمه، هذا كله ما يكون يجب عليه. يكون النجاشي مثلا لما أسلم في فروع كثيرة من فروع الإيمان ما أبدى هذا أنه يعني ما بلغته، ولذلك دخل الجنة بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلم يعرف كيف أنه كان يصلي الجمعة ويصلي الجماعات ويصوم رمضان وغير ذلك من يعني هذه الأعمال. نعم. وأما زيادة بالعمل والتصديق المستلزم للعمل القلبي والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزم، فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف اللازم. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعامل. ليس المخبر كالمعاين ليس المخبر، المخبر هو الذي يعني يسمع الخبر، فالمعاين الذي عاينه. يكون طبعا حالة المعاين يعني أكمل وأشد من حالة المخبر. أنت قد يأتيك خبر مثلا بأمر من الأمور لا تسمع له كما لو أنك رأيت هذا بعينك. النبي قال هذا في شأن موسى عليه السلام، فإن الله أخبره بأن قومه قد عبدوا العجل، لكن طبعا حزن الله يقول فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، لكن لما رأى هذا الغضب تملكه وفعل شيء عظيما جدا لما تملكه، وقال النبي ليس المخبر كالمعاين، فهذا أخبر من الله تبارك وتعالى بما يفعله قومه، لكن لما رأى هذا كان له من الغضب ومن الشدة أمر يعني عظيم جدا، أكبر من يعني الحالة التي كان هو عليها لما سمع الخبر. نعم. وموسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلقل ألواح، لم يلقل ألواح، فلما رآهم قد عبدوا ألقاها، ألقاها من الغضب الذي يعني تملكه شدة عندما رأى بعينه ما يصنعه الخوف. نعم. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، ولكن المخبر المخبر، وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به في نفسه كما يتصوره إلى عينه، كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبك. يعني هذا الباب، باب الرؤية، يستعطي وقتين. نعم. وأيضا كمن وجب عليه الحج والزكاة مثلا، يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجب ما لا يجب على غيره إلا مجمله، وهذا يجب عليه من الإيمان الفصيح. يجب عليه في الإيمان إيمان، يجب عليه فيه الإيمان الفصيح. يعني مثلا كل مؤمن يعني يجب أن يعتقد وجوب الحج ووجوب الزكاة، لكن لا يجب على يعني مؤمن أن يعرف أحكام الحج وواجباته وما يجب عليه لمن يقوم به، إلا إذا كان يعني ملك جد الراحلة وقام بالحج معه، فهنا يكون هنا يعني علم تفصيل. والزكاة كذلك، إن الزكاة لو أن إنسان ما ملك نصابا وليس عليه الزكاة ولم يعرف فرعيات وحدود ومسائل الزكاة فلا شيء عليه، لكن من ملك نصاب وأصبح واجب عليه الزكاة، واجب عليه أن يعلم أمور، وهنا هذه أحكام يعني الزكاة غير هذا الذي يعني ليس عنده مال يزكي. نعم. وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، المجمل إقرار المجمل ب شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. ثم إذا جاء وقت الصلاة كان علينا أن يؤمن بوجودها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. نعم. ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصر، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من المعصية فيغيب عن التصديق والوعيد فيحصل. ولهذا والله أعلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث، فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة الجنة، وإن بقى أصل التصديق في قلبه ثم يحاوله، لأن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدع كذا، اللي هو تذكروا فإذا هم مبصرون، تذكروا يعني تذكروا الإيمان، تذكروا الله سبحانه وتعالى فإذا هم مبصرون. نعم. والشهوة والغضب مبدأ السيئات، إذا أبصر رجع. ثم قال تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغيب ثم لا يقصرون، أي وإخوان الشياطين يمدهم الشياطين في الغيب ثم لا يقصرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. ثم لا يقصرون عن الاثنين، لا الإنس يقصر عن السيئات ولا الجن كذلك الشيطان يقصر في حق ذلك الإنس على يعني الزهاد في الغيب. نعم. فإذا لم يبصر يبقى قلبه في عمى والشيطان يمده في غيب. نعم. وإن كان التصديق في قلبه لم يثبت فذلك النور والإبصار. نعم. وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. نعم. وهذا كما أن الإنسان يغمض عينا فلا يرى وإن لم يكن أعمى، فكذلك القلب بما يخشاه من غين الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمل كان. كعمل كان. كعمل كان. ف... وجاء هذا المعنى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا زنى العبد نزع منه الايمان فان تاب اعيد اليه. إذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة النزاع نزاع لفظية فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك، وأن يصير ذلك ذريعة. كل هذا يقول أن يعني فيه اختلاف بين أهل السنة، هو طبعا هو يدافع عن الإمام حنيفة وعن بعض أهل السنة الذين قالوا أن الإيمان هو تصديق القلب وشرط اللسان فقط ممكن يكون بها رأي، لأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان، لكن هذا العمل يعني يؤدي إلى كماله. أنا أقول أن هذا العمل إنما هو في كمال الإيمان وليس في أصل الإيمان، وأما الآخرون أهل السنة فإنهم يروا أن العمل جنس العمل داخل في أصل الإيمان، وأن من ترك العمل كله كفر. ويقول نزاع في هذه المسألة بين أهل السنة يكون نزاع لفظي، لأن الآخرون يقولون بأن العمل واجب مطلوب، وإنه إذا ما عمل يعاقب، وإنه يكون مطالب عند الله سبحانه وتعالى. هذا كلام، لكن الصحيح أنه ليس نزاع لفظي فقط، فإنه يعني فإنه يبقى إن عند هؤلاء إنهم مؤمن، إن الذين يقولون بأن الإيمان هو عمل القلب ونطق اللسان فقط، ولو ترك العمل الآخر فإنه يبقى على أصل الإيمان ويدخل الجنة، أما الآخرون فيقولون كافر ولا يكون مؤمنا بذلك ولا يدخل. لكن الشارع هنا الذي يقول إن النزاع بين هؤلاء وهؤلاء نزاع لفظي. نعم. وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوه. نعم. وإلى ظهور الفسق والمعاصي. إيه. يقول يعني لا ينبغي أن يكون يعني مقالة هذا الذي قالوه بأن العمل ليس داخل في أصل الإيمان، أن يكون ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم أهل الإرجاء ونحوهم، الذين قالوا خلاص بس الإيمان هو هذا، وأن كل إنسان ناجي بمجرد شهادة لا إله إلا الله وما في قلبه، وإنه ما عليه من يعني المعاصي، لو فعل المعاصي ترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنها لا تضر. نعم. يعني يقول: أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله، فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. بهذا معنى قال في المرجع: لا يضر مع الإيمان ذم لمن عمله، وهذا باطل قطع. نعم. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة من أدلة من كلام الشارع. نعم، يعني ذهب إلى يعني اللغة، لكن يعني خبر هذا ليس الشارع. نعم. وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع. نعم. أن الشارع ضم إلى التصديق أوصاف وشرائع كما في الصلاة والصوم والحج. نعم. الإيمان ما يمكن يكون مؤمن إلا بالعمل. لكن طيب نقف عند أدلة الإمام أبي حنيفة برضو هذا المسألة من المسائل يعني الدقيقة. نصل إلى تفسير القول يعني عند الإمام أبي حنيفة، هو ما يسمى ب يعني مرجعة الفقهاء وبين أقوال أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ما نقله عن علي أنه كان يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة. طبعا هذا ما ذكره هدف المطهر بأن علي أولى بالإمامة والخلافة بعد الرسول، من هذا أنه كان يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة. نعم. وهذا يدل على جهله بالفضيلة وجهله بالواقع. فجهل هذا قال شيخ الإسلام أن هذا المنطار هذا جاهل بالفضيلة وجهل بالواقع، لأن هل هذه الأمر في فضيلة أن يصلي 1000 ركعة، أو كذلك جهل بالواقع، لم يكن هذا واقعا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. أما أولا فلأن هذا ليس بفضيلة، ليس بفضيلة، صلاة الركعة ليس بالفضيلة. نعم، لأنه قد ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد في الليل على 13 ركعة. نعم، وثبت عنه الصحيح أنه قال صلى الله عليه وسلم أفضل القيام قيام داود. نعم، كان ينام نصف الليل ويقوم كله وينام سدس. نعم، وثبت عنه أنه كان يقوم إذا سمع الصار صار سديس يعني. نعم، وثبت عنه أنه بلغه أن رجالا يقول أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، فيقول الآخر وأما أنا فأقوم ولا أنام، فيقول الآخر أما أنا فلا أكل اللحم، فيقول الآخر أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس منه. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص لما بلغه أنه قال لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، فإنك إذا فعلت ذلك عزمت له العين ونفعت له النفس، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فآت كل بحق الحق ولزوجك يعني زوار يعني الضيف الذي يأتيك له حق أو حق أن تجلس معه. إذا كان لم يكون له وقت إلا للصلاة فقط فلا يعطي وقت لزوجته ولا لزواره، وكذلك يتعب نفسه في القيام كل الليل، عينه غمس الخلق حجبت عليك عينك يعني تاجب عليك تتعب ونفعت نفسك يعني أنها ضعفت و فلتخذ. قال له بعدين إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا فأعطيك الذي حقا حقا. فالمداومة على قيام جميع الليل ليس بمستحب، بل هو مكروه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، وهكذا مداومة صيام النهار، فإن أفضل الصيام صيام داود عليه السلام صيام يوم الفطر يوم. نعم، وأيضا فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في يوم والليلة نحو 40 ركعة، وعلي رضي الله عنه أعلم بسنته وأتبع لهديه من أن يخالفه هذه المخالفة لو كان ذلك ممكن. وكان ذلك ممكن أن هذا أصل حتى 1000 ركعة غير من 1000 ركعة، وأنه أعطى لكل ركعة يعني دقيقة واحدة، سيحتاج 1000 دقيقة، 1000 دقيقة يعملها على 60، فمعنى ذلك يكون عندك 100 على 6 يعني نحو 18، تحتاج 18 ساعة كاملة إذا تعطيك كل ركعة دقيقة واحدة فقط. فهذا أين هذا الذي يقول كله إنما هو 24 ساعة؟ فمعنى ذلك إنه يظل يعني لو قام يومه وليله يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة وصلى هذه الركعة في دقيقة يعني مجرد قيام وقعود فإنها لا تفعل، فلا هو صلى صلاة صحيحة، فهذا من الجهد مجرد في عدد هذا يعني من الجهد الوقع، وهذا مخالف للسنة وفضيع لنفس الصلاة. نعم، فكيف صلاة 1000 ركعة في الليل في اليوم والليلة مع القيام بسائر الواجبات غير ممكن؟ غير ممكن، تقوم بسائر الواجبات بعد ذلك من حقه لأهله، حقه لأولاده، الجهاد في سبيل الله، بقية الصلوات، طعامه، شرابه، قضاءه لحاجته، ما ذلك هذا أمر متعذر. نعم، لأنه لا بد له من أكل ونوم وقضاء حق أهله. نعم، وقضاء حقوق الرعيه وغير ذلك من الأمور التي تستوعب من الزمان إما النصف أو أقل أو أكثر. من نصف أو أقل يعني من الوقت 24 ساعة، تحتاج 24 ساعة إلى نصف هذا الوقت في هذه الحاجة في الأكل والنوم، بده أقل حاجة ينام له يعني أقل حاجة 4 ساعات 5 ساعات في اليوم والليلة، فهو النوم وطعام وشراب وكذا وكذا، يعني نصف وقت الإنسان يضيع في هذه الحاجات الأساسية. نعم، والساعة الواحدة لا تتسع لـ80 ركعة، ما تتسع ثمانين ركعة وما يقارب ذلك، يعني ثمانين ركعة معناها أنه حيصلي في كل ركعة في كل جسمه في كل أقل من دقيقة. نعم، نعم. إلا أن يكون نقرا كنقر الغراب. إلا أن يكون نقرا كنقر الغراب. يعني لا يمكن يكون فيها استخراج. أو من صلاة متقبل. نعم. وعلي أجل من أن يصلي صلاة المنافقين. نعم. كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تلك صلاة تلك صلاة تلك صلاة المنافق. نعم. يرقب الشمس حتى إذا كانت بين فرجين شيطان قام فنفر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقد نهى عن نفر كنفر الغراب. فنقل مثل هذا عن علي يدل على جهل ناقل. نعم. ثم جهل ناقل أو شيء ناقل جهل بالدين. نعم. ثم أن أحياء الليل التهجد وقراءة القرآن في ركعة هو ثابت عن عثمان رضي الله عنه فتهجده وتلاوة القرآن أظهر من ذلك. نعم. وأيضا فقوله إن علي بن أبي طالب كان أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة مجرد ينازع فيها جمهور المسلمين من الأولين والآخرين. يخلق عند هذا إن شاء الله.